الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله ذي العظمة والجلال الذي تفرد بكل جمال وكمال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا مثال، له الأسماء الحسنى والصفات العلى وهو الكبير المتعال، وأشهد أن من كفر به فإن له شر مآل، ومن آمن ولم يرتكب نوع كفر فقد حقق الآمال ونال، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله كريم الأخلاق وطيب الخصال، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وتركنا على المحجة التي لا يزيغ عنها إلا هالك ضال، فالصلاة والسلام عليه وعلى آله وصحبه والآل. أما بعد، فلازلنا معكم إخوتي في الله في تبيان حقيقة الكفر، ولقد ذكرنا رعاكم الله في دروسنا السابقة بأن الكفر إنما لن يخرج عن ستة أقسام. وذلك بعد أن بينا لك رعاك الله بأن الكفر إنما تكون أنواعه حسب الاعتبار، فباعتبار يقسم الكفر إلى كفر عملي وكفر قولي وكفر اعتقادي، ولكن المرجئة والجهمية أعداء الله نفوا القسم الذي هو الكفر العملي. إذن عندنا كفر عملي وكفر قولي وكفر اعتقادي، ومن اعتبار آخر عندنا كفر ردة، تكون ردة مغلظة، وعندنا كفر ردة تكون ردة مجردة. إذن عندنا كفر أصلي وعندنا كفر ردة، وعندنا كفر كلي وعندنا كفر جزئي. الكفر الكلي أي أن يكفر بالإيمان كله، أما الكفر الجزئي أي أنه عنده إيمان ولكن يكفر في جزئية بعينها. وعندنا كفر ظاهر حكمي، وعندنا كفر باطن حقيقي، وقد ضل في هذه المسألة أعداء الله من الغلاة. أيضا عندنا كفر اسم وعندنا كفر حكم، وقد ضل في هذه المسألة الغلاة والمرجئة والجهمية. طيب، ما هو المعذب عليه؟ المعذب عليه قطعا هو كفر الحكم. إذن عندنا كفر اسم وعندنا كفر حكم، إذن التعذيب لا يكون إلا بعد الحكم وليس بالنسبة للإسم. أيضا عندنا كفر أكبر وعندنا كفر أصغر، وعندنا كفر علم وعناد وتعمد، وعندنا كفر جهل وتأول وتقليد. ثم قلنا رعاك الله بأن الكفر لن يخرج عن ستة أقسام، إما كفر رد وتكذيب، وكفر الرد والتكذيب منه الجحود والإنكار والاستحلال والبغض، هذا النوع الأول. النوع الثاني كفر الامتناع والإباء والاستكبار والعناد والصدود. النوع الثالث هو كفر الإعراض والتولي. والنوع الرابع هو كفر الشك والريب وعدم اليقين. والنوع الخامس هو كفر النفاق. كفر النفاق أي بمعنى أن يظهر لك الإيمان ويظهر لك التصديق والمحبة ولكنه يبطن عكسها، والذي هو الكفر. وأما النوع الأخير فهو كفر الجهل. النوع الأخير الذي هو كفر الجهل، والذي هو كفر الجهل والتقليد وعدم العلم، هذا النوع داخل بعموم الإعراض، وكذا داخل في النوع الأول الذي هو التكذيب. لذلك ستجد بأن أهل العلم رحمهم الله منهم من جعله قسما مستقلا تحت عنوان كفر الجهل، ومنهم من أدرجه تحت النوع الأول الذي هو كفر الرد والتكذيب، وسأوضح ذلك تباعا رعاك الله. لذلك فإن الناظر إلى ما مقالات أهل العلم، أعطيكم مثال ما قاله شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله سيجد بأنه يذكر خمسة فقط ولا يذكر السادس، لكن السادس أكثر من تكلم فيه هو ابن القيم رحمه الله، لكن لم يتكلم فيه ككفر مستقل، إنما أدرجه مع كفر التكذيب. لذلك ماذا يقول ابن القيم رحمه الله في المدارج؟ يقول: الكفر الأكبر خمسة أنواع: كفر تكذيب، وكفر استكبار وإباء مع التصديق، وكفر إعراض، وكفر شك، وكفر نفاق. لذلك لما شرح كفر التكذيب أدرج معه النوع السادس ألا وهو كفر الجهل. طيب، الآن سنبدأ بإذن الله تعالى بتبيان معاني هذه الأنواع من الكفر، ولكن لن أتكلم في هذا الدرس عن كل الأنواع، بل سأكتفي اليوم بالحديث عن كفر الجهل وكفر الشك. ولكن سأبين قبل أن أبدأ بتبيان حقيقة كفر الجهل، لابد أن أعرج تعريجا سريعا على معاني الأنواع كلها. فماذا عن النوع الأول الذي هو كفر التكذيب؟ كفر التكذيب هو أن تعتقد كذب الرسل، لكن هذا، انتبه الآن، لكن هذا القسم هذا قليل جدا جدا بين الكفار، قليل جدا. يعني حتى الكفار الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه، كفار الأمم السابقة كلهم، لم يكن كفرهم كفر تكذيب. لذلك من أشد الحماقات التي وقع بها الجهمية والمرجئة أنهم جعلوا أن معظم أنواع الكفر يجب أن يكون مردها إلى الجحود أو التكذيب. هذه جهالة والله. لماذا؟ لأنه أصلا كل كفار العالمين إلا عدد قليل لم يكن كفرهم كفر تكذيب، إنما كان عندهم علم وكان عندهم اعتقاد بصدق الرسل، ولكن مع ذلك كفروا. إذن كفر التكذيب هذا موجود ولكنه قليل، أن تعتقد كذب الرسل هذا هو كفر التكذيب. لذلك الله سبحانه وتعالى لما أخبرنا عن الأقوام الذين كفروا كقوم فرعون مثلا، أخبرنا بأنهم كفروا، وأخبرنا وقال بأنهم جحدوا مع علمهم ويقينهم بصدق الرسل. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. وكذلك قريش لما كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، إذن فعلهم هو التكذيب، لكن كفرهم ليس كفر تكذيب. لذلك ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. لكن إذا كان الذي يريد أن يسمي هذا النوع من أنواع الكفر، أي كفر قريش مثلا، يريد أن يسميه كفر تكذيب، إذا كان معتمدا على أن معنى الجحود هو التكذيب فلا بأس بذلك، لكن لا تلبس على الناس وتدعي بأنه لا يكفر إنسان إلا بتكذيب، لأن الذي يكفر بتكذيب هذا عدده قليل جدا جدا، الذي يكذب صدق الرسل. يعني مثلا الملاحدة الآن تستطيع أن تقول أن الملحد كفره كفر تكذيب لأنه كذب وجود الله وكذب الرسل، لكن اليهود والنصارى وكذلك كل الأقوام السابقين أخبرنا الله سبحانه وتعالى أن كفرهم كان كفر جحود مع تصديق الرسل. إذن هذا النوع الأول. النوع الثاني هو كفر الإباء والاستكبار، كفر الإباء والاستكبار، هذا أيضا مثل كفر إبليس وكذلك مثل كفر فرعون وغير فرعون. فهؤلاء لم يجحدوا أوامر الله، ولكنهم يعني ما كذبوها، هم على يقين بصدق الرسل، ولكنهم قابلوا هذه الأوامر، قابلوها بالإنكار وتلقوها بالإباء والاستكبار. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. إذا تلقى أوامر الله سبحانه وتعالى بالإباء وبالاستكبار، لذلك كفر، لكنه كان مصدقا. والدليل على أنه مصدق قال: ربي بما أغويتني. إذا يقر بربوبية الله وبفضل الله، لكن تلقى أمر الله بالإباء. لذلك ماذا قال؟ قال: لم أكن لأسجد لبشر. إذن هذا نوع من أنواع الكبر والاستكبار والإباء. إذن من عرف صدق الرسول وأن الرسول صلى الله عليه وسلم وكل الأنبياء قد جاءوا بالحق من عند باعثهم وهو الله سبحانه وتعالى، ولكنه لم ينقد، انتبه إلى هذه الكلمة التي يعني يأبى المرجئة وأدعياء السلفية، يأبى أن يتقبل هذه الكلمة وأن يشرحها للناس، ألا وهي الانقياد. لأنك إذا فهمت معنى ذلك فستفهم كل شبه المرجئة والعاذرية. إذن انتبه الآن، إذن كفر الإباء والاستكبار هو أن تعرف صدق هذا الرسول عليه الصلاة والسلام لكنك تتلقى الأوامر بعدم انقياد، بإباء واستعلاء واستكبار. لذلك لاحظ الله سبحانه وتعالى يخبرنا عن فرعون وعن قومه، فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا؟ وكذلك كل الأمم ما من نبي أرسله الله إلا وفعلوا نفس الفعل، قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا. لذلك لاحظ أن الله أيضا لما أخبرنا عن كفر اليهود ماذا قال؟ قال فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. إذن هم يعرفون ويؤمنون، ولكن كفرهم إنما كان في هذه الحالة هو إباؤهم واستكبارهم عن الانقياد لأوامر الله سبحانه وتعالى. والجحود يدخل في هذا الباب أيضا. لذلك مثلا أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان مصدقا للنبي، لم يشك ولو للحظة في صدق الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، لكن ما الذي منعه عن الإسلام؟ الذي منعه الحمية وتعظيم الآباء، بل على ملة عبد المطلب. هذا كلامه، لكنه يعلم بأن النبي كان على الحق وكان صادقا. إذن هذا هو كفر الإباء والاستكبار باختصار شديد. طبعا كل أنواع الكفر سنتوسع بها لاحقا. الكفر الثالث هو كفر الإعراض. الكفر الثالث كفر الإعراض. أما كفر الإعراض فهو أن تعرض بسمعك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تصدق ولا تكذب، لا توالي ولا تعادي، أي بمعنى أنك لا تصغي إلى ما جاء من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، لا تلقي لهذا الأمر بالا البتة. هنالك رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم والله لا أكلمك. إذن هذا أعرض، قال والله لا أكلمك، إن كنت صادقا فأنت أجل في عيني من أن أرد عليك، وإن كنت كاذبا فأنت أحقر من أن أكلمك. إذن هذا يسمى إعراض، أي أن تعرض بسمعك وباهتمامك عن مراد النبي أو مراد الله سبحانه وتعالى. الكفر الرابع هو كفر الشك. انتبه الآن، بالإعراض ماذا قلنا؟ قلنا أن تعرض عما جاء عن الله أو عن رسول الله ولا تهتم ولا تبالي، فلا تصدق ولا تكذب ولا توالي ولا تعادي ولا تصغي البتة لما جاء عن أوامر الله أو عن أوامر حبيب الله. طيب ماذا عن كفر الشك؟ انتبه الآن حتى تستطيع التمييز. أما الشاك فهو الذي لا يجزم بصدق أو بكذب من أرسله الله أو أوامر الله. انتبه الآن، هذا لا يجزم، أي بمعنى أنه لم يعرض، تعلم لكنه قرأ لكنه لم يجزم لا بصدق ولا بكذب النبي صلى الله عليه وسلم أو الأوامر التي جاءت عن الله سبحانه وتعالى. لكن انتبه الآن، هذا الكفر لا يستمر إلا إذا رافقه إعراض. إذن هذا النوع يكون كفرا مستمرا، أي يستمر الشك وكفر الشك إذا كان هنالك إعراض. لذلك قلت لك ركز حتى تفهم النقطة ونقطة الربط بين الإعراض، أي كفر الإعراض وكفر الشك. كفر الشك هو أنك تلقيت أمرا، ما سمعت بهذا الأمر وتلقيته، لكنك لم تجزم لا بصدق ولا بكذب، هذا كفر إعراض، كفر شك. لكن إذا استمر فإنما يستمر بماذا؟ بكفر الإعراض. لذلك قلنا الإعراض هو ألا تصغي ولا تستمع ولا تبالي أصلا في الاستماع. لذلك الشك يدوم ويستمر طالما أن هنالك إعراض عن النظر في كتاب الله أو في سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، لذلك لا يسمعها لا يلتفت إليها. لكن عندما فإنه لن يبقى عنده شك، لن يبقى عنده شك. الكفر الخامس ألا وهو كفر النفاق، كفر النفاق. أما كفر النفاق فهو معلوم للجميع أن يظهر الإنسان إما بلسانه أو حتى بجوارحه يظهر لك ما يقتضي أن تحكم بإسلامه لكنه يبطن خلاف ذلك. هذا هو كفر النفاق. وأكثر من ضل في هذا الكفر أو في الحكم على فاعل هذا الكفر هم الخوارج، أعداء الله عليهم من الله ما يستحقون. وأما الأنواع السابقة التي ذكرتها كلها فقد ضل فيها الجهمية والمرجئة، أعداء الله سبحانه وتعالى. هنا أيضا رعاك الله عليك أن تعلم قاعدة في غاية الأهمية. هذه القاعدة لو فهمتها لن تقع في شبه لا الغلاة ولا المرجئة. ما هي؟ عليك أن تعلم رعاك الله بأن هنالك فرق عندما نقول أن الكفر متعلق مثلا بإعراض أو بتولي أو بشك أو ما شابه ذلك. لذلك أنا في الدرس السابق قلت لك لابد لك من الاطلاع على المقابلات ما بين شروط التوحيد وأنواع الكفر التي تقابلها، إذ أن كل شرط ينسفه كفر مقابل له. طيب، إذن معناها حين نقول أن الكفر متعلق بفقدان الشرط والكفر المتعلق بالإخلال به هنالك فرق. يعني أنا عندما أقول هنالك كفر متعلق بفقدان هذا الشرط وعندما أقول هنالك كفر متعلق بالإخلال بهذه الصفة أو بهذا الشرط فهذا فرق. وهنالك إن لم تفرق بين هذا القول وهذا القول ستقع في طامة كبيرة جدا، لأن صفة الكفر هي متعلقة بفقدان الشرط. صفة الكفر متعلقة بماذا؟ بفقدان الشرط. يعني مثلا من شروط التوحيد مثلا العلم، هذه من شروط التوحيد. الكفر هو الجهل الذي يقابل العلم، أليس كذلك؟ طيب، الآن صفة الكفر متعلقة بفقدان العلم، وكذلك بالنسبة للجحود وكذلك لغيره. مثلا كفر الجحود ما الشيء أو ما الشرط الذي فقد في الجحود؟ في الجحود فقد شرط القبول. إذن ما هو الشرط الذي فقد؟ القبول. طيب، الآن لاحظ كفر الإعراض والامتناع ماذا يفقد فيه؟ يفقد فيه شرط الانقياد. كفر النفاق يفقد الصدق، وكذلك كل أنواع الكفر. إذن هذا فيما يتعلق بصفة الكفر. إذن صفة الكفر متعلقة بفقدان الشرط. أما سبب الكفر أو نوع الكفر فهذا متعلق بالإخلال بالشرط. انتبه، إذن هنالك صفة الكفر عندنا قلنا متعلق بماذا؟ متعلق بالشرط. أما سبب الكفر ونوعه فهو متعلق بالإخلال بالشرط. طيب لماذا أنا أشدد وأدقق على هذه القاعدة؟ لأن أعداء الله من الجحمية والمرجئة لم يهتموا بهذا الأمر، فأسلموا من كفره الله ورسوله بسبب عدم فهمهم لهذه النقطة. هم فقط يريدون فقط صفة الكفر، لكن لا يريدون أسبابها. فصفة الكفر متعلقة بماذا؟ بفقدان الشرط، أي أن الذي ينتفي عنده الشرط بالكلية عندهم هذا كافر، وهذا حق. ولكن أين الباطل عندهم الآن؟ أن هنالك قلنا ماذا؟ قلنا سبب الكفر ونوع الكفر متعلق بماذا؟ بالإخلال بالشرط. يعني أنا قد يكون عندي علم، أو قد يكون عندي انقياد، أو قد يكون عندي تصديق أو محبة، لكنني قمت بما يخل بهذا الشرط. الجهمية والمرجئة هنا لا يكفرونك. إيش يقول لك؟ يقول لك أنت موجود عندك الانقياد، أنت موجود عندك الصدق، موجود عندك المحبة لله، وبالتحديد موضوع المحبة. إيش يقول لك؟ يقول لك هذا يحب الله ويحب رسول الله، كيف أكفره؟ ما يا غبي، سبب الكفر متعلق بالإخلال. فأنا إذا عندي محبة لله ثم أحببت أعداء الله فقد كفرت مع وجود محبتي لله. لكن هنالك شيء أخل بشرط المحبة، أو أخل بشرط الانقياد، أو أخل بشرط الصدق أو القبول، أو كل نوع من أنواع الشروط التي لا بد من الاتيان بها. هذا ملخص سريع رعاك الله فيما يتعلق بأنواع الكفر، وهذه إنما هي مقدمة حتى نشرح ونبدأ مستعينين بالله سبحانه وتعالى بتبيان أنواع الكفر نوعا نوعا. وسنطيل في هذه المسألة، لأن هذه المسألة إن فهمتها رعاك الله، والله الذي لا إله غيره، لن تدخل ولن تمر عليك شبهة، لا من شبه الغلاة أعداء الله، ولا من شبه المرجئة أعداء الله. وسنبدأ مستعينين بالله سبحانه وتعالى بكفر الجهل، إذ أن هذا النوع الذي هو كفر الجهل أكثر نوع ضل فيه من ضل. فركز رعاك الله. اعلم بداية رعاك الله بأن الجهل إنما هو ضد ماذا؟ هو ضد العلم والمعرفة. إذن معنى ذلك، طالما أننا قلنا علم، طيب العلم عمل من؟ عمل القلب، أليس كذلك؟ إذن معنى ذلك أن الجهل أيضا هو من أعمال القلوب وأقوالها. إذن عندنا نحن أهل السنة والجماعة، عندنا القول قولان والعمل عملان. هنالك أقوال وأعمال تتعلق بالقلوب، وهنالك أقوال وأعمال تتعلق بالجوارح. طيب الجهل من أي يتعلق بماذا؟ يتعلق بالقلوب. إذن الجهل هو ضد العلم والمعرفة، والجهل هذا من أقوال القلب. أيضا عليك أن تعلم بأن كفر الجهل إنما هو في مقابل كفر الجحود والعناد، وقد يكون بسبب الإعراض، لذلك نقول بأنه يدخل في الإعراض. طيب إذا كان في مقابل كفر الجحود والعناد، قلنا بأنه يدخل في الأول ألا وهو التكذيب. لذلك قلت لك بأن كثير من أهل العلم جعلوه مستقلا، عفوا بعض أهل العلم جعله مستقلا، وبعض أهل العلم جعله إما ضمن كفر التكذيب وإما ضمن كفر الإعراض. طيب لماذا؟ لأن الجهل إذا كان متأتيا عن عناد وعن جحود فهذا يقابل التكذيب، وإن كان متأتيا، وأعنيها هنا الجهل، بسبب إعراضك عن التعلم فهذا يكون في كفر الإعراض. ثم أيضا عليك أن تعلم بأن الجهل قد يكون بسبب عدم معرفة الحق وعدم وجود الحجة، ففي هذه الحالة يكون كفرا مستقلا. أتمنى أن تكون الصورة قد وضحت. إذن كفر الجهل، كفر الجهل الذي هو ضد العلم والمعرفة والذي هو من أقوال القلب، إما أن يكون كفرا مستقلا وإما أن يكون كفرا تابعا، فيكون تابعا إما لتكذيب وذلك إذا كان في مقابل العناد والجحود، ويكون تابعا لكفر الإعراض وذلك إذا كان الجهل المتأتي عن سبب الإعراض. وأما بوصفه أنه كفر مستقل فيكون ذلك عن عدم المعرفة أو عدم معرفة الحق أو عدم وصول الحجة أو ما شابه ذلك، فها هنا يكون كفرا مستقلا. لذلك علاقته بالتكذيب قوية جدا. الآن منذ لما بدأت الدرس ماذا قلت لك؟ قلت لك ابن القيم رحمه الله الذي يحتج به هؤلاء أعداء الله وأخص منهم المزابلة، صحيح أن ابن القيم ذكر 5 أنواع ولكنه لم يجعل الجهل كفرا مستقلا، لكن هؤلاء الأغبياء لو قرأوا كلام شيخ الإسلام ابن القيم سواء في المدارج أو في طريق الهجرتين سيفهمون كلامه وأنه يعتبر كفر الجهل بأحواله الثلاث، يعتبره مستقلا ويعتبره من التكذيب ويعتبره من الإعراض. لكن هؤلاء قرأوا جملة واحدة عندما قال والكفر لا يمكن أن يخرج عن 5 أقسام، هذه الجملة التي قرأوها في المدارج اعتمدوا عليها ليشوشوا على كلام ابن القيم رحمه الله. لكن لو قرأوا ما جاء في طريق الهجرتين، فما الذي يقوله ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين؟ يقول العذاب يستحق بسببين، أحدهما الإعراض عن الحجة وعدم إرادتها. إذن إعراض عن الحجة وعدم إرادتها والعمل بموجبها، طيب هذا وليس جهل. طيب والثاني قال العناد لها بعد قيامها وترك إرادة موجبها. الشاهد بعد ذلك وبعد أن بيّن ماذا قال؟ قال فالأول هو كفر إعراض والثاني هو كفر عناد. الأول كفر إعراض والثاني كفر عناد. إذن الجهل عند ابن تيمية إما أن يكون بسبب الإعراض وإما أن يكون بسبب العناد، وإما أن يكون مستقلا، وهذا سأوضحه بعد قليل إن شاء الله. كفر الجهل بكلام ابن تيمية لما أنهى جملته ماذا قال؟ قال وأما كفر الجهل، انتبه، إذن الأول لما قال أحدهما الإعراض عن الحجة وعدم إرادتها والعمل بها وبموجبها، هذا سماه كفر إعراض. والثاني العناد لها بعد قيامها وترك إرادة موجبها، هذا سماه ماذا؟ هذا سماه كفر عناد. ثم قال وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها فهذا الذي نفى الله التعذيب عنه حتى تقوم حجة الرسل. طيب اجمع الأقوال الثلاثة الآن، مع أنهم كلهم بقول واحد، لكن أنا قلت لك اجمع الأقوال أو التقسيمات الثلاثة التي قسمها ابن القيم، ستجد نتيجة في غاية الدقة فيها ساعقة للعاذرية بالجهل. لماذا؟ لأن ابن القيم حدد وكان كلامه دقيق، قال الجهل المتأتي عن إعراض لا عذر فيه، الجهل المتأتي عن عناد لا عذر فيه، ثم بعدها قال أما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها فهذا الذي، أي هذا القسم الثالث فقط، الأول والثاني هذا ما بعذر، أما الثالث فقال فهذا الذي نفى الله سبحانه وتعالى التعذيب عنه حتى تقوم حجة الرسل. هنا عندي أيضا نقطة أخرى وإضافة أخرى، ما هي؟ يقول لك حتى نقيم عليه الحجة، طيب إيش هي الحجة؟ قال لك حتى تقوم عليه حجة الرسل. حجة الرسل وقد أقيمت منذ 1400 ويزيد، أوليس كذلك يا مرجئة؟ على كل حال هذا كله سأوضحه في دروسنا اللاحقة إن شاء الله فيما يتعلق في باب الأسماء والأحكام، لكن نحن الآن في صدد فقط تبيان وتعريف كفر الجهل. هنا عليك أن تعلم أمرا في غاية الأهمية أخي في الله، عليك أن تعلم بأن من يقع في كفي الكفر أو في الشرك الأكبر عن جهل، وانتبه الآن وركز على كلامي حتى لا تقولني ما لم أقل، الذي يقع في الكفر والشرك الأكبر عن جهل، فهذا أصلا لا يعلم دين الله، فسواء وقع فيه بدعوة بلغته أو بدعوة مشوهة قد بلغته أو لم تبلغه دعوة ولم تقم عليه حجة أو أنها بلغته لكنه لم يقتنع أو أنه قصر في فهمها أو أنه تأول لجهله، فكل ذلك لن ينفعه، هذا كافر بالله وليس كما تدعي المرجئة ولا الجهمية. ولكن انتبه، الاسم يطلق ولا يزال عنه، ولكن هو قد يعذر في الحكم. طبعا هذه المسألة تابعة لماذا؟ تابعة لباب الأسماء والأحكام التي سأفصل فيها لاحقا، لكن الآن عليك أن تعلم أمرا في غاية الأهمية، أن الكفر في الشرك الأكبر، عفوا الوقوع في الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر عن جهل، هذا الأمر لا عذر فيه البتة، فمن فعل ذلك فهو كافر، فهو مشرك، سواء بلغته دعوة أم لم تبلغه، أعرض عنها وعاند أم أنه لم تصله تلك الحجة، أو أنه أول، أو أنه فعل ما فعل من جهل، فكل هذه الأمور هذه لا ترفع عنه الاسم، لا تزيل عنه الاسم. طيب لماذا؟ لماذا؟ لماذا نتكلم هذا الكلام؟ قد يقول قائل من المرجئة الآن اسمعوا ماذا يقول هذا الرجل. طيب أنا لن أتطرق الآن إلى باب الأسماء والرجال، ولن أتطرق لك إلى أقوال الرجال، لن أتطرق إلى هذا الأمر، لكن يكفينا فقط أن تعرف، أن تعرف الحالات التي يقع فيها الجهل فقط. والله بمعرفتك لهذه الحالات وكيف يكون الجاهل جاهلا، ستفهم بأن هذا الجهل في المسائل التي قلنا بأنها من الكفر الأكبر أو من الشرك الأكبر، فلن تنفع الجاهل هذه أو لن تعذره يعني في إطلاق الاسم. طيب بداية، أن حالات الكفر كلها بما فيها التكذيب، إما أن تكون كفر جهل وتأول، وإما أن تكون كفر عناد وتعمد، ما عندنا خيار آخر، ما في خيار آخر. أي كفر، أي فعل كفري، أي حالة كفر، إما أن تكون عن كفر جهل وتأول، أو أن تكون عن عناد وتعمد. طيب الآن الكفر الذي يكون عن جهل وتأول، هنا يكون الكافر جاهلا، لكنه جاهل بماذا؟ جاهل بصدق المخبر، إذ أنه لا يعلم صحة هذا الأمر، هل يعني لا يقول لا بصحة ولا بكذب. طيب لكن هنا يكون تكذيبه ماذا؟ يكون تكذيبه جهلا، أي بمعنى أن الجاهل يكون مكذبا مع عدم صدق، مع عدم قوله بصدق المخبر من عدمه. طيب ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك هو ما ذكره الله سبحانه وتعالى لما قال بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. إذن هؤلاء لما جهلوا هذه المسألة اعتبرهم الله من المكذبين، اعتبرهم من المكذبين، هذا هو كفر الجهل. طيب الكفر الثاني اللي هو كفر العناد والتعمد، إذن عندك يا أما أن يكون عن كفر جهل وبالتالي يكون هنالك تكذيب وعدم تصديق للرسول أو للنبي الذي أرسل، لذلك قال تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، أو أن يكون كفر عناد وتعمد. العناد والتعمد أي بمعنى أن هذا التكذيب قد كذبه فاعله عمدا وعنادا مع علمه ويقينه بالحق باطنا، هذا هو كفر الجحود، وهذا غالبا ما يكون في باب العناد. وطبعا أنا لما سأشرح كفر الجحود وكفر الإباء وكفر الاستكبار سأوضح كل هذه المسألة، لكن أنا الآن بصدد ماذا؟ بصدد توضيح كفر الجهل. طيب الآن ارجع معي أخي بارك الله فيك، قلت لك منذ قليل عليك أن تعلم بأن من يقع في الكفر أو الشرك الأكبر عن جهل فإنه يسمى مشركا. طيب لاحظ الآن، الله سبحانه وتعالى ألم يقل بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه؟ إذن وصف الله الجاهل، وصفه بأنه مكذب، لكنه هو في الحقيقة غير مكذب، إذ أنه ما عنده أصلا علم بالمسألة حتى يكذب أو لا يكذب، لكن سماه الله مكذب لأنه رد دون الإحاطة بالعلم. لذلك كفر الجهل يسمى أحيانا كفر تكذيب. لذلك قلت لك بأن بعض أهل العلم إما أن يجعله من النوع الأول الذي هو كفر التكذيب، أو أن يجعله من النوع الثالث الذي هو كفر الإعراض، أو أن يكون مستقلا. لذلك اختار ابن القيم رحمه الله أن يجعله مستقلا، أن يجعله مستقلا. طيب لماذا؟ لأن كفر الجهل، كفر الجهل يسمى أيضا كفر تكذيب. لماذا؟ لأن المكذب جاهل، وكذلك الجاهل يكذب ما يجهله، الجاهل يكذب ما يجهله، يعني هو ما عنده علم ولكن كذبه. وأما المكذب فهو جاهل لأنه كذب، أصلا لأنه كذب سماه الله بالجاهل. فكل وصف للكافرين إنما هم الجاهلون، سواء علم أم لم يعلم. لذلك ابن تيمية رحمه الله ماذا يقول؟ يقول يدخل في كفر التكذيب كفر الجهل، يدخل في كفر التكذيب كفر الجهل، إذ الجاهل مكذب. إذن الجاهل إنما هو في الحقيقة مكذب، لقول الله تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. الآن هذه بالنسبة لحالات الكفر. أنا قلت لك بالبداية إذا فهمت حالات الكفر تلقائيا ستفهم ضلال وفساد هؤلاء، لكن أيضا عليك أن تعلم بأنك إذا فهمت أنواع الجهل وكيف يتأتى الجهل ستتضح الصورة أكثر فأكثر. إذ أن كفر الجهل إنما يكون على قسمين لا ثالث لهما، كما أن حالات الكفر كلها من تكذيب ورد وعناد وإباء وامتناع، كل حالات الكفر لا تكون إلا فقط بحالتين، إما بجهل أو بعناد وتعمد. أيضا كفر الجهل بحد ذاته لن يخرج عن قسمين استحالة، فهو إما أنه كفر جهل لعدم بلوغ الحجة، كفر جهل لعدم بلوغ الحجة، أو أنه كفر جهل ببلوغ حجة ولكن ما فهمت الحجة. طيب إذن إما كفر جهل لعدم بلوغ الحجة، أو كفر جهل ببلوغ الحجة لكن بعدم فهمها. لذلك قلت لك منذ قليل بأن بعض أهل العلم قالوا بأن الجهل تابع للتكذيب، لكن بعضهم قالوا هو بمعنى التكذيب لكن غير تابع له. لماذا؟ لأن التكذيب كله عناد، التكذيب كله عناد، أما الجهل قد لا يكون فيه عناد. لذلك قلت لك بأن الجهل قسمين، الجهل المتأتي عن عدم بلوغ الحجة هذا ما فيه عناد، أما المتأتي عن بلوغ الحجة وعدم الفهم هذا فيه العناد. لذلك أكثر أهل العلم يجعل هذا النوع أو هذا القسم من كفر العناد اللي إذا بلغتك حجة وما فهمتها، فأهل العلم يقولون هذا من كفر العناد. أما عدم بلوغ الحجة فهذا ذكروا بأنه من التكذيب. لماذا؟ لأن عندهم كل مكذب جاهل وكل جاهل مكذب. طيب أيضا هنا نقطة أيضا مهمة افهمها بارك الله فيك، الجهل إما أن تكون نفسك خالية من العلم، أو أنك تعتقد بخلاف الحق. إذن إما أن يكون نفسك خالية من العلم ولا دون أي اعتقاد هذا يسمى جهل، أو أن يكون عندك اعتقاد لكن اعتقادك بخلاف ما هو عليه الحق. إذن الذي يفعل شيئا بخلاف حقه هذا أيضا يسمى جاهل. والله يا أخوة المصطلحات التي أطلقها الآن في غاية الأهمية، لأنني عندما سأتكلم عن باب الأسماء والأحكام ستفهم كيف دلس أعداء الله من المرجئة من العاذرية، ستفهم هؤلاء لم يفرقوا بين هذه المعاني وهذه المصطلحات كلها. الآن لو ركزت بأسباب الجهل ستفهم أكثر وأكثر. فالجاهل لن يتأتى إلا عن عجز عن إدراك الحق والوصول إليه، هذا واحد، أو أن يتأتى عن تفريط وعدم اهتمام ولا مبالاة ولا حرص، وبالتالي هذا ما اسمه، هذا اسمه إعراض، أو أن يتأتى عن عناد وكبر وتكذيب. إذن عندنا ثلاث حالات، عندنا ثلاث حالات: إما أن يتأتى عن عجز عن إدراك الحق والوصول إليه، أو أن يتأتى عن طريق التفريط وعدم الاهتمام والمبالاة والإعراض عن دين الله، أو أن يتأتى عن عناد وكبر. طيب أي نوع يتأتى عن عناد وكبر؟ منذ قليل قلت لك أن أهل العلم نوع الجهل الذي يكون بوصول حجة ولكن عدم فهمها، هذا جعلوه جهل عناد. طيب إذن عندنا ثلاث أسباب للجهل، هذه الأسباب لو فهمتها ستفهم مسألة العذر بالجهل بالكلية، وستفهم كفر الجهل بالكلية. لكن أعضاء الله سبحانه وتعالى تركوا كل هذا واعتمدوا فقط على الأولى، ألا وهي العجز عن إدراك الحق والوصول إليه. تخيل تخيل الآن بتقول له كم مليار مسلم بالكرة الأرضية، إيش يقول لك؟ يقول لك عندنا ما يعادل مليار ونصف مسلم. طيب أنت وين عايش؟ أنا عايش مثلا بدولة، هذه الدولة فيها 50 أو 60 أو 90 مليون، كمصر مثلا 90 مليون مسلم، ويعيش رجل هناك ثم يفعل فعلا كفريا بجهل، أول ما يخطر ببال لحية السوء والضلال إيش يقول لك؟ يقول لك هذا عن عجز في إدراك الحق وبالوصول إليه، ألا لعنة الله عليك. لماذا لم تقل بأن جهله تأتى عن تفريط وعدم اهتمام ومبالاة وإعراض؟ لماذا لم تقل بأن جهله قد تأتى عن عناد وكبر وتكذيب؟ كتاب الله سبحانه وتعالى مليء بالأدلة التي توضح كل نقطة ذكرناها. لذلك أنا قلت لك أنا الآن لن أتكلم في الأسماء والأحكام، ولن أتكلم في أقوال الرجال. قال تعالى: وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. إذن هؤلاء كانوا يظنون بأنهم على حق وبأنهم مهتدون، لكن ما هم إلا كفرة صدوا عن سبيل الله. عن أي عذر تتكلم؟ ويقول سبحانه وتعالى: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ويقول تعالى: وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون، أي أنهم جاهلون ومع ذلك طبع الله على قلوبهم. قال تعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. هؤلاء كانوا جهال ومع ذلك هم من أصحاب السعير. قال تعالى: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم. كيف يا رب؟ بغير علم. وقال تعالى: وقال الذين لا يعلمون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله أو تأتينا آية. وقال: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. وقال: من عمل منكم سوءا بجهالة. هذه الآية الأغبياء من اللحى الضالة يستخدمونها بالعكس، يستخدمونها كدليل علينا. يقول لك ألم يقل الله تعالى من عمل منكم سوءا بجهالة؟ يا غبي، ما أصلا الله سبحانه وتعالى سماه سوء، سماه سوء. نعم، الذي يعمل سوءا بجهالة أي معاصي أو ما شابه ذلك يعذر بالحكم، وهذا هو كلامنا، هذا هو كلامنا. حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم عليك رعاك الله أن تعلم بأن الجاهل بالتوحيد لا يعتبر مؤمنا به ولا مقرا به حتى وإن أتى، يعني حتى وإن أتى ببعض فروعه لا يعتبر مؤمن، لأن الجاهل بالشيء لا يسمى مقرا به، لا يسمى شاهدا عليه. كيف تسميه شاهدا على أمر وهو أصلا جاهله؟ إذن الذي يجهل معنى لا إله إلا الله مع قوله بها ولا يعلم بأنها تبطل الشرك، هذا لا يسمى مسلم، هذا كافر مشرك. أما إذا كان هذا، طبعا إذا كان جهله كما بينت سابقا، إذا كان جهله بتفريط منه وبعدم مبالاة، أما إذا كان جهله من غير تفريط ولا يقدر على دفعه، ففي هذه الحالة يعتبر مشركا اسما، ونجري عليه الأحكام العادية التي هي أحكام الدنيا من إطلاق الاسم ومن النكاح والميراث وما شابه ذلك. أما قتله وقتاله وعذابه فهذا ما يعذر فيه، لقول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أصلا يا إخوة، هذا الأمر مرتبط بعدة قواعد، ليس فقط بأنه كان جهله متأت عن طلب للعلم ولكن تعذر الوصول إلى العلم، لا، أيضا هذا الأمر متعلق بأن تعلم عواصم الدماء ومهدراتها، عليك أن تعلم معنى الإسلام الحكمي من الإسلام الحقيقي، وكذلك الكفر الحكمي من الكفر الحقيقي، وهذا بينته بفضل الله تعالى في الدروس السابقة. طيب هذا كلامنا نحن، يعني هل نحن من قال بذلك؟ هل نحن من قلنا بأن الجهل في التوحيد لا يمكن أن يسمى الفاعل مسلما بأي حال من الأحوال؟ لا يمكن البتة، لا، هذا قول سلفنا. هذا ابن مندى رحمه الله يقول ذكر الدليل على أن المجتهد المخطئ في معرفة الله ووحدانيته كالمعاند، إذا سمى الجاهل كالمعاند. كذلك ابن جرير الطبري رحمه الله يقول فأما الذي لا يجوز الجهل به من دين الله تعالى فتوحيد الله تعالى ذكره والعلم بأسمائه وصفاته وكذا عدله، جاء ذلك في التبصير في الصفحة 112. أما كلام ابن مندى رحمه الله فجاء في التوحيد في الصفحة 261. كذلك ابن القيم في طريق الهجرتين، مع أنني نقلت لك كلاما يغني عن الدليل الآتي، وذلك عندما قلت لك بأنه جعل الجهل على ثلاثة أقسام، ثم قال بأن الجهل الذي لا يعذب فيه هو الجهل المتأتي كما بينا الآن، المتأتي عن طلب ولكن على عدم مقدرة على الوصول. أيضا يقول في طريق الهجرتين وفي موضع آخر يقول والإسلام توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، والإيمان بما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم واتباعه فيما جاء به، فما لم يأتي العبد بهذا فليس بمسلم. ما تروح تقول لي لا من سميه مسلم ما في مشكلة، لا، فليس بمسلم. انتبه الآن ماذا قال فإن لم يكن كافرا معاندا فإنه كافر جاحد. إذن سماه ماذا؟ سماه كافر. إذن إما أن يكون كافر معاند أو أن يكون كافر جاحد. طيب من الذي أنكر هذا الأمر؟ أنكره المرجئة فقط، فقط المرجئة هم من أنكروا هذه الأمور. لذلك نفسه ابن القيم رحمه الله ماذا يقول؟ يقول والمبتدعة الذين حكموا بنجاة الكفرة وقد اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة كفار. طبعا كان يتكلم عن المقلدين والجهلة، كان يتكلم عن المقلدين والجهلة. وهنا أيضا أضيف أنا المقلدين هم أصلا جهلة، هذا سأوضحه لاحقا إن أحيانا الله، وخصوصا عندما سأتكلم إن مكنني الله عن الأصل السادس الذي ذكره الشيخ محمد رحمه الله، وهو أصل والله أصل مهم جدا. لكن للأسف طلاب العلم يعني والله أنا أستغرب أنتم تشرحون للأخوة تشرحون عدة أمور لكن لا تهتموا بتفاصيل تفاصيل الشرح. يعني مثلا عندك الأصل السادس الذي ذكره محمد بن عبد الوهاب، هذا أصل عظيم جدا جدا، لأن هذه شبهة شيطانية أصلا التي أطلقها الذي أطلقها هو الشيطان، لأنها شبهة تؤدي إلى ماذا؟ تؤدي إلى عبادة الرجال، وهي شبهة قديمة. لذلك الآن اليهود والنصارى ماذا قال عنهم الله؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. طيب لماذا؟ بسبب التقليد، التقليد الأعمى. طيب ما هي الأصل السادس الذي ذكره محمد بن عبد الوهاب؟ وقد يعني سبحان الله يعني عرجت على هذه المسألة لابد أن أتكلم فيها، ألا وهو أولئك الحمقى الذين أخذوا من الشيطان هذه الشبهة وهذه المقالة. إيش يقول لك؟ يقول لك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أخي صعبة، يا أخي صعبة، ما يمكن فهمها إلا عن طريق الرجال. الله الله، الله سبحانه وتعالى يقول لسان عربي مبين ويأمرنا بتدبر القرآن أفلا يتدبرون القرآن، ويقول لنا آتوا الصلاة أقيموا الصلاة وآتوا لا لا أقيموا الصلاة صعبة، صعبة أنا بدي شيخ يفسر لي إياها، صعبة هذه. لذلك هذه الشبهة التي صدعوا رؤوسنا بها وخصوصا في هذا الزمان، إيش يقول لك؟ يقول لك من أنت؟ من أنت حتى تتكلم عن الكفر والتكفير؟ من أنت حتى تتكلم؟ الله الله، أصلا هذه شبهة شيطانية يا أخوان الشياطين. ديننا ليس دين رجال، نحن لسنا يهود ونصارى لنقول بأننا اتخذناهم أحبارا ورهبابا من دون الله. نحن عندنا الرجال يستأنس بكلامهم ويرجع إليهم فيما يصعب علينا. يعني إذا أمر أنا صعب علي أفهمه أرجع إلى من هو أكفأ مني ومن عنده علم أكثر مني. لكن الله يقول لي أقم الصلاة، أروح عند الشيخ وأقول له يا شيخ شو معنى أقم الصلاة؟ شو رأيك تقيم الصلاة عني؟ ما هو كل شيء يأتي بالتدريج. اليهود والنصارى ابتدأوا بهذه المسألة، صعبوا على الناس دينهم، صار يقولوا للناس أنتم ما بتفهموا التوراة تعالوا لعنا، اجوا لعندهم. هذه المرحلة الأولى صار اسمها عبادة من دون الله واتخاذ أرباب من دون الله. بعدين تطور الأمر، خيو تعال أعطيني مصاري وأعمل لك سكوك غفران، أنا بغفر لك، ليش لا تروح لعند رب العالمين؟ وأنتم يا لحى السوء والضلال بدكم تعملوا مثلهم؟ لذلك لا ترد على هذه المقالات، هذه شبه شيطانية. أهل السنة والجماعة إنما دليلنا من كتاب الله أولا ثم من سنة حبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة مش بفهم العلماء. روح تعال يلا خود بفهم البوطي، شو اللي بيمنعك؟ طالما أنت بدك أنا نأخذ بأقوال الرجال، هذا البوطي رجال، روح أخذ بفهمه. يقول لك على فهم السلف، ما هذا الزنديق الآن في هذا الزمان اللي يقول لك على فهم السلف والله كذاب، إنما يريد أن يقول لك على فهم شيخي بديع ولا على فهم شيخي الفوزان، لا لا لا أنا بحب ابن عثيمين، لا لا أنا بحب أبو بكر البغدادي، لا أنا بحب فلان. لا يا حبيبي، لا فلان ولا علان، السلف يعني السلف يعني 103 الأولى، فكل يؤخذ منه ويرد إلا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام في غاية الخطورة، مع أني أنا الآن خرجت عن موضوع الدرس، لكن يتعلق بقول ابن القيم لما تكلم عن المقلدين والجهلة، ولكن وربي محمد المقلدين أنا عندي أكثر جهلا من الجهلة. يترك كتاب الله ويترك سنة حبيب الله، والمشكلة في المعتقد يا أخي. في الفقه نص مصيبي، نص مصيبي، ما في مشكلة، لكن المشكلة بدك فهم كتاب الله بالمعتقد على فهم شيخه. ولما بتقول له لك هذا فهم شيخك، يقول لك على فهم السلف. هذا الشيخ الرسلان، مين أنت قدام الرسلان؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن كنا نقول رعاك الله لأن هؤلاء المرجئة عليهم من الله اللعائن تترة، اقتصروا على كفر التكذيب والعناد والكفر القلبي. طيب لماذا؟ لسوء فهمهم لما ذكرناه في دروسنا السابقة عن مسألة التلازم ما بين الظاهر والباطن التي أجمع عليها سلف الأمة قاطبة. ما فهموا هذه المسألة؟ ما مسألة أصلا مسألة التلازم ما بين الظاهر والباطن تبين لك مسألة أخرى، ألا وهي التكذيب العملي، الجحود العملي، الاستحلال العملي. هذا كله متفق عليه السلف. لذلك ابن القيم رحمه الله يقول: المبتدعة والذين حكموا بنجاة الكفرة وقد اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة كفار المقلدين والجهلة، وإن كانوا جهالا مقلدين لرؤسائهم وأئمتهم كما يحكى عن بعض أهل البدع، إلا أنه لا يحكم لهؤلاء بالنار. إذن يحكم لهم بماذا؟ وفق كلام ابن القيم يحكم لهم بالكفر، أي بالإسم، ولكن قال بعدها: إلا أنه لا يحكم لهؤلاء بالنار. أيضا الشيخ محمد بن إبراهيم ماذا يقول؟ يقول: لو كان فهم الحجة شرطا لما كان الكفر أصلا إلا قسما واحدة، ألا وهو كفر الجحود فقط. لو كان أن تفهم الحجة هذا شرط حتى لا أكفرك، إذا معنى ذلك ماذا عن أقسام الكفر التي ذكرناها والتي ذكرها أهل العلم والتي بيّنها الله سبحانه وتعالى في كتابه؟ كفر التكذيب، كفر الجحود، كفر العناد، كفر الإنكار، كفر الامتناع، كفر التولي. ما كان في داعي لكل هالتقسيمات طالما أن الأمر فقط يجب وصول حجة وفهم حجة. إذن لماذا؟ إذن معنى ذلك الكفر فقط جحود. لذلك يكمل محمد بن إبراهيم ويقول: لو كان فهم الحجة شرطا لما كان الكفر إلا قسما واحدة وهو كفر الجحود، بل الكفر أنواع ومنها الجهل وغيره. جاء ذلك في شرح كشف الشبهات. هنا أيضا إخوتي في الله لابد أن أبين نقطة في غاية الأهمية ضل فيها أعداء الله المرجئة، وأخص منهم مزابلة هذا العصر. طبعا أنا كثير من الأخوة إيش يقول لي؟ يقول لي: يا أخي شوفي بينك وبين المزابلة، كل درس مزابلة مزابلة. يا أخوة، مشكلتي مع هؤلاء أنهم يدعون السلفية بل ويصفون غيرهم بأنهم مبتدعة. هذه هي مشكلتي مع هؤلاء، مع أن هنالك من هو أخبث منهم، يعني الإخوان المفلسين أخبث منهم، لكن على الأقل الإخوان المسلمين ما تشوفهم يبدعون الناس ويبدعون أهل التوحيد ويوصفون أهل التوحيد بهذه الأوصاف. هؤلاء الزنادقة يظنون أنهم على السلف، على منهج أهل السلف، فلا بد أن نفضحهم، شرهم مستطير. طيب ما هي المسألة التي ضل فيها هؤلاء وغيرهم؟ ألا وهي مسألة قصد الكفر أو قصد الفعل. طبعا أنا لن أتكلم اليوم عن هذه المسألة، هذه مسألة تابعة للأسماء والأحكام، لكن بما أنني أتكلم عن كفر الجهل هنا لابد أن أذكر هذه المسألة، ألا وهي قصد الكفر. لأن ما عكس قاصد الكفر إما أن يكون جاهلا بهذا الأمر أو لا، لذلك هذه المسألة متعلقة بكفر الجهل، لذلك تقصدت أن أتكلم عنها الآن. هؤلاء عندهم شبهة خطيرة جدا، إذ أنهم جعلوا قصد الكفر ليس شرطا في التكفير، عفوا جعلوه شرطا في التكفير وهو ليس شرطا في التكفير، إذ أن الكفر يكون بغير قصده. والله إن هذه المسألة في غاية الخطورة، لذلك ركز رعاك الله. أو للفعل، نحن نشترط ماذا؟ نشترط أن تكون قاصدا للقول أو قاصدا للفعل، أي القول الكفري أو الفعل الكفري. إذ أنه لا تخرج منك الكلمة أو الفعل إلا عن طريق الخطأ، هذا الذي نقصده عندما نقول قصد الفعل أو قصد القول. لكن هؤلاء الزنادقة قالوا بأن قصد الكفر، طيب لماذا قالوا؟ أقول لك لماذا قالوا، لأنه لما قلنا نحن قصد القول وقصد الفعل هذا عذر، طبعا هذا تابع للجهل. طيب في عندنا هنا الآن عندنا جهل، طيب ماذا يسمى؟ في عندك جهل الحال وجهل الحكم. أنا الآن بغنى عن أبين هذه المسألة، وبغنى عن أن أقول جملة قد يسيء لي بعد من الإخوة، قد يسيء، لكن استفحل الأمر بين الإخوة حول هذه النقطة، ولكن سأضطر إلى أن أقولها مهما كانت النتائج، ألا وهي أنني أصلا لا أحبذ أن يقال جهل حال أو أن يقال جهل حكم، أنا لا أحبذ. قد يقول قائم الأخوة ومن أنت حتى تحبذ، شيخنا علي الخضير فك الله أسره قال ذلك، وشيخنا فلان قال ذلك. فأحب أبشرك بأنه أنا شيخي هو الشيخ علي الخضير، هذا شيخي وأنا أعرف ماذا أقول وتقصدت أن أقول في هذا الدرس. فإذا أنت الآن قلت من أنت حتى تقول بأنك لا يجوز أن نقول ذلك، فعلي الخضير رحمه فك الله أسره قال بذلك، أقول لك أنت الآن تتلفظ نفس تلفظ العاذرية والمداخل وغيرهم عندما يقولون لك أنت من أنت حتى تقول بأن الطغاة كفار. النقطة لا ترد علي بهذه الطريقة، الشيخ علي هو شيخ المباشر فلا تتحامق وتتحذلق عليه، وأنا أعي كل حرف كتبه الشيخ علي. أنا لا أقول خطأ أن تقول ذلك، إنما أنا قلت أنا لا أفضل أن نقول جهل حكم وجهل حال، أنا لا أفضل، إنما أفضل أن تقول عن جهل الحكم أن تسميه جهل وجهل الحال أن تسميه خطأ. لماذا؟ لأنك عندما تسمي الخطأ عندما تسميه جهل حال هنا ستدلس على الإخوة، وسيظن الأخوة بأن كلمة جهل اللي هي جهل الحال إنما تابعة إلى الجهل، لكن هذا ليس تابع للجهل، جهل الحال تابع للخطأ. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فبالله عليكم افهموا هذه المسألة، جهل الحال تابع للخطأ، وجهل الحكم تابع للجهل. طبعا هذه نصيحتي للإخوة. الآن أرجع إلى أعداء الله من الجهمية والمرجئة والمزابلة وغيرهم. هؤلاء قلنا ماذا اشترطوا؟ اشترطوا قصد الكفر. لكن الله سبحانه وتعالى لم يشترط ذلك، قال تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أيضا يقول الله سبحانه وتعالى أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إذن حبوط العمل قد يكون بجهل وبدون قصد لكفرك. وقال تعالى وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لذلك ماذا يقول الطبري رحمه الله؟ يقول وهذا من أدل الدلائل على خطأ من زعم أنه لا يكفر بالله أحد إلا من حيث يقصد إلى الكفر بعد العلم بوحدانيته. لذلك ابن تيمية رحمه الله يقول وذلك في قول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قال فاعترفوا واعتذروا، ولهذا قيل لهم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذا مع أنهم اعتذروا ومع أنهم اعترفوا مع ذلك طلب الله منهم ألا يعتذروا، إذ أنهم كفروا بعد إسلامهم. إذا دل هذا بناء على قول شيخ الإسلام ابن تيمية يقول فدل على أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا الكفر بل ظنوا أن ذلك ليس بكفر. إذا هؤلاء لم يكونوا يقصدون الكفر، لكن الحمقى من المرجئة والجهمية وأعداء الله يجعلون قصد الكفر شرطا للتكفير، يجعلونه شرط، يعني إذا ما في قصد للكفر ما في تكفير. لذلك ابن تيمية رحمه الله طبعا النقولات التي نقلتها لمن أراد المصدر ما عندي مشكلة، حتى لا يقول قائل بأننا نتقول على شيخ الإسلام ابن تيمية أو أننا نتقول عن الطبري، لكن والله فقط حتى لا نطيل. فابن تيمية أيضا يذكر في الصارم المسلول يقول وبالجملة من قال أو فعل ما هو كفر كفر، من قال أو فعل ما هو كفر كفر. فلا تقل لي جاهل، لا تقل لي ما نقاصد، لأنه قصد الكفر هذا داخل في الجهل، داخل في الجهل. لذلك أنا قلت لابد أن أبين هذه النقطة مع أنها نقطة حساسة تتعلق بباب الأسماء والأحكام، لكن لابد أن أتكلم فيها لأنها تابعة للجهل. إيش يقول لك؟ يقول لك يا أخي هذا جاهل، ما من كفره، ما قصد الكفر. لا ننظر، نحن أهل السنة والجماعة لا ننظر إلى قصد الكفر، بل ننظر إلى قصد الفعل. لذلك عندما بدأت وقلت لك بل ننظر إلى قصد الفعل، أيضا هنا اضطررت أنا أتكلم عن النقطة التي لطالما سمعت خبط عشواء فيها من فريقين من الإخوة، وليس فريق واحد، فريقين خبطوا فيها خبط عشواء، ألا وهي جهل الحكم وجهل الحال. وباختصار شديد يا أخوة، باختصار شديد، ألفاظ العلماء قد تكون صعبة، بعض شيء لا يفهمها إلا طالب علم، يعني طلب علمه بالتدريج. فإذا طلبت علمك بالتدريج تفهم كلام الشيخ علي الخضير. الشيخ علي الخضير رحمه الله لما قالها كان يعي ما يقول، بل حتى أنه لما استدل، يعني بعد أن قال جهل الحال بعدها مباشرة ماذا قال؟ قال وقال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ثم قال ذكر بأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو بأن الله قد استجاب دعوة المؤمنين في هذه الآية، فرفع الله سبحانه وتعالى عن أمته الخطأ والنسيان. إذن جهل الحال، أكرر افهموا، جهل الحال تابع للخطأ وليس تابع للجهل، أما جهل الحكم فهذا الذي هو تابع للجهل. هذه إشارة سريعة حول النقطة التي لطالما كثر اللغط فيها. إخوتي في الله، أكتفي بما سمعتموه لهذا اليوم، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.